أحد مواضع، أحدها وهو الأكثر أن تكح بعد الأمة التوقيتية، نحو لما جاءت رسلنا لوطا في أذهن ولما أن يأذن ولما أن جاءت رسلنا لوطا في أذهن ولما جاءت نعم لكن الحين هو بالنفس الذي ذهان بعد الأمة. والثاني أن تقع بين لو وفعل القسم مذكورا كقوله فأقسم أن لو التقينا وأنتم لكان لكم يوم من الشر مظلم. وقعت بين لو وبين فعل القسم على كونه مذكور ما هو محذوف. هذا قال في الحديث قال بين القسم ولو هذا هو مهنها القسم الأول ولا والقسم الثاني. وش قال؟ قال رضي. قال بين القسم ولو هذا وش كذا الأول؟ هذا مظلم. عبارة من الأول الثاني القسم. قال بين القسم ولو قال الأول قسم. قال بين القسم ولو وش حكت عليه؟ بين الأول قسم. أو متروكا كقول نعم هذا قول سيبويه وغيره وفي مقرب أو متروكا يعني بالقسم مذكورا أو متروكا كقوله أما والله أن لو كنت حرا وما بالحر أنت ولا العتيق لا ذكر أن بين القسم ولو حال القسم معظم ما بشيل أبدا فعل القسم فعل القسم فعل القسم نعم لا درك عليه هذا قول سبوا وغيره وفي مقرب ابن عصفور أن هذه ذلك حرف جيء به لربط الجواب بالقسم لا أو ذا بالربط الله إذا هي وإذا ضرب يقول ما إذا جاء وهي نعم ضرب لا معرف نعم معرف ليش أصدق لا ضرب ذا الحاجة ويبعده أن الأكثر تركها والحروف الرابطة ليست كذلك ما الأكثر تركها ما الأكثر تركها الأكثر المجيدها كذا الموضوع ها واش شتي ان ذي بنعتبر ذي اختلفوا عليها لي رابطه وزايده بعد لما قال اكثر ترك زي قال العام ما هي رابطه لان عاده الروابط به قاعده ان الروابط الكثير ذكره لو ان رابطه مثلها ما هو تذكر كثيرا ما هو ذكرت قليلا وجو الاكثر احد كيف إلا جواب لما يقول لك إن قليل ذكرها وإن الأكثر حذفها وأن الروابط إذا عادتها أن الكثير ذكرها ما الكثير حذفها زائد العلم ما هي من الروابط كلام فإنك قبل الله ما جاء على جواب لأول من فيك قوله ولو نعطي الخيار من الخرق إنه ولكن لا خيار مع الليالي فإنها حرف رابط حرف رابط إنه عم بلسفة ولأكثر تركها نحو ولو شاء ربك ما بعلوه مجال الله أخترمي عبد الله إيش قال إلا ما كما قاعد يحساب لهم حاجة حرب لا دام ما قاعد يحدي لا ها الله لطرقة والثالث وهو نادر أن تقع بين الكاف ومخفوضها كقوله ويوم الدوافين بوجه مقسم كأن ضبية تعطو إلى وارق السلم كضبية في رواية من جر الضبية، والرابع بعد إذا ما قالوا ما بشير وهذا الجر. نعم. ها؟ الوجه المقسم دي في كل جزء من أجزائه قسم من الحسن قسم من الحسن. هذا بدنا هذا قبل إذا نعم. كنت أقرأ عليه نعم ها؟ نعم المقسم الوجه المقسم الذي كل جزء فيه حسن. بعض الوجوه قد تكون العيون في حسنة وباقي ما هو حسن، قد تكون يكون الفم ويكون الأنف أو نحوها، فالمقسم في كل جزء فيه قسمة. كما؟ إيه من جمع. وشبهها بالطبيعة ذي بنت تتناول ورقة خير، من جهة شم تطلع. جبت فيها قوام جميل وعيون وكل فيها. تجر؟ يا نعم. والرابع بعد إذا كقوله فأمهله حتى إذا أن كأنه معاطية في لجة الماء غامر. ولا حاجة إلا ما كل الزوائد في التوكيد في اللحظة قالوا زيادة في التوكيد الجملة ما بشي ما بلان الحين يقولوا إن يتبين دال على المعنى أكثر من يبين. أيوة نفس مثلا عطني مزيدين هذا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا فإذا كأنه سواء. وزعم الأخفش أنها تزاد في غير ذلك وأنها تنصب المضارع كما تجر من والباء زائدتان الإثم. يعني زعم الأخفش أنها تأتي ناصبة مع زيادتها. كما أن الباء تجرها زائدة ومن تجرها زائدة. وجعل منه وما لنا ألا نتوكل على الله وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله. نحن أصبح عنا زايدة عليكم السلام ورحمة الله. وما لنا ألا نتوكل على الله وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله. وقال غيره يفي ذلك مصدرية. هذا جوش كالبتين هنا ها؟ لا ما أقول ما أتحاك. وقال غيره هي في ذلك مصدرية. ماذا قلت أم ليش ما دري ثم قيل ضمن ما لنا معنى ما منعنا. عز الله ان ذاك كلام اقرا لا يجي يشبر المعنى لا يجي ما لنا يجود ما منعنا الا نتوكل على الله. جواب شيء زياده ها ايه نعم سينضم الذي قبله ضمن ما لنا معنى ما منعنا ضمن جار ومجرور معنى فعل. وفيه نظر أنه لم يثبت أعمال الجار والمجرور في المفعول به. أن نتوكل على الله. ما لنا ألا نتوكل على الله. فيصبر ما هو يقول ما هو. يقولوا الجار والمجرور بيعمل فيها إيه. هو يعمل فيه هو جار ومجرور. أنا عارف إنه جار ومجرور نعمل. جاي مصري. وما منعنا من أن نتوكل على الله ما حد في قياسي هنا. إلا بتحمل قياسي. الله الله أصل إن الجار المجرور ما هو ذي عامل ما هو إلا الفعل المقدم عزام إنه بعيد أصل إحنا أنت نوش بعيد إيه إذا بحث إذا التقديم ولأن الأصل لا تكون لا زائدة تحتاج يحب زيادة لا تشكل ذيك وحده ولا يحتاج يحب منه شيء معناه شيء والصواب قول بعضهم إن الأصل وما لنا في ألا نفعل كذا أشتر الكلام أشتر الكلام أبلا أن يكون معذور أهلا عدم ضمن ما لنا معنا منعنا منعنا أهلا لا وإنما يجوز وإنما لم يجوز للزائد فك ولا حد حاجة ما أدري وش عيش ما داري ليش وش كده خرج به من هنا ما خرج بشيء يعني قدر فيه لأن قال أبو الوجه ولا زايد معنا لا زايد وهنا ما عدا زايد الله منعنا من أن لا نتوكل على الله ما منعنا من بشيء زايد لا ظهر لنا لا زايد في الأول ما منعنا ما منعنا التوكل ما هي من عدم التوكل صح وجه ما هنا هي قال معناها وما لنا في عدم الفعل اي شيء حصل لنا في عدم الفعل لا حي الله اول ما بالشيء والثاني هذا دبر ما هذا وانما لم يجد الله دائما حرف الجر قياسا قبل ان مضطرد قياسا مضطردا كيف كيف المنصوب بنزع الخافض الخافض مخفوضة عادة في محل عمل ما هو جاب الله يعمل فيه وإنما لم يجد للزائدة أن تعمل لعدم اختصاصها بالأفعال بدليل دخولها على الحرف وهو لو وكأن في البيتين وعلى الاسم وهو بديت في البيت السابق بخلاف حرف الجر الزائد فإنه كالحرف المعدي بالاختصاص بالاسم هذا جواب الذي قال أنها استدل بأن الباء من الزائدة تعملان قال ضروري للعامل أن يختص وهذا من شروط العمل ما لا يختص لا يعمل فإذا ما اختصت دخلت على الحرف والفعل والاسم بخلاف الزائد في حروف الجر فإنه هذا مختص هذا من خواص المعدي ما هو بيعدي الفعل يوصل إلى الاسم أو ما نعم المعدي فقالة ولا معنى لإن الزائدة غير التوكيد كسائر الزوائد ها أليس الشيء المعدي ما تحتاج محك المعدي نعم كتب عند الصور جوب هو وزعم الزمخشري قال أبو حيان وزعم الزمخشري أنه ينجر مع التوكيد معنى آخر فقال في قوله تعالى ولما أن جاءت رسلنا لوطا في أبيهم دخلت أن في هذه القصة ولم تدخل في قصة إبراهيم في قوله ولقد جاءت رسلنا إبراهيم في البشرى أعلى إيش لا ولما ما بشي ولا قد ايدي موجودة نعم ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيادهم دخلت عن في هذه القصة ولم تدخل في قصة إبراهيم بقوله تعالى ولقد جاءت رسلنا إبراهيم في البشرى قالوا سلام لما هبه ولما عايتين ولا ولما جاءت رسلنا لوطا ولما جاءت تنبيها وتأكيدا على أن الإساءة كانت تعبد المجيء فهي مؤكدة في قصة لوط للاتصال واللزوم ولا كذلك في قصة إبراهيم إذ ليس الجواب فيها كالأول ما هو عجيب اللي قلنا قال ولما جاءت رسول الله في أبيهم يعني باشرة ما قالوا ايش هذا ليش ها كان اشتعر الآية الثانية هذه فيها ولما أن جاء شيء كذية خلينا جاء مجدية ولما جاء رسولنا لوطا في أهلهم أنا بشي ولا جاءت رسولنا إبراهيم إلا ولا أشتي اسمعوا ده ما بشي لا لما ولا أن ولا بشي ما لها دخل في شيء ده مرة أيوة المفروض الآيات أعبه ولا قد جاءت إبراهيم غير لوط ولما جاءت رسولنا لوطا في أبيه مضاق بهم درعا ولما أن جاءت رسولنا لوطا في أبيهم وضاق بهم درعا ولما جاء هذا ها يصلح جيد إن إحنا ما حق عن بعضهم إذ ليس الجواب فيها كالأول وقال الشلوكين لما كانت عن للسبب في جئت أن تعطي أي للإعطاء أفادت هنا أن الإساءة كانت لأجل المجيء وتعقبه نعم وكذلك في قولهم أما والله أن لو فعلت لفعلت أكدت أن ما بعد لو وهو السبب في الجواب مجيء هو السبب في الجواب ولا ما بشي عندكم تابع نسخة كذا أكدت أن ما بعد لو هو السبب في الجواب وش ولا أكدت أن ما بعد لو هو السبب في الجواب كل نزخ إنه وين هذا الجواب الخبر أكدت أن ما بعد لو هو السبب في الجواب وش أكمل كلام أكدت أن ما بعد لو أكدت أن ما بعد لو وهو السبب في الجواب وهذا الذي ذكراه لا يعرفه كبراء النحويين هذا صغراء والذي رأيته في كلام الزمخشري في تفسير سورة العنكبوت ما نصه أمثلة أكدت وجود الفعلين مرتبا أحدهما على الآخر في وقتين متجاورين لا فاصل بينهما كأنهما وجدا في جزء واحد من الزمان كأنه قيل لما أحس بمجيئهم فاجأته المساءة من غير غيث انتهى المساءة ما بيحس بها لما أحس بمجيئهم جابت إلى المجيئهم لما جاءوا ما أحس بمجيئهم إنه عادهم وصالين قليا أبلا أحسين جابت خاضر من دبالي ودرالي أول ما باشره مجيئهم أول إحساسه بالعين ولا بالشم ولا باللمس وش ما هو الحاسة وليس في كلامه تعرض للفرق بين القصتين كما نقل عنه ولا كلامه مخالف لكلام النحويين لإطباقهم على أن الزائد يؤكد معنى ما جيء به لتأكيده صحيح ولما تفيد وقوع الفعل الثاني عقب الأول وترتبه عليه فالحرف الزائد يؤكد ذلك ما هو من أنا التعقيب من لما يعني أفاد السابق ثم إن قصة الخليل عليه السلام التي فيها قالوا سلاما ليست في السورة التي فيها ثيابهم بل في سورة هود وليس فيها لما وش دخل؟ لأنه ما قال لهم ذي سورة. قال أبو حيان ما قال لهم ذي سورة، وقال قال ما قال لهم ذي سورة. وأبو حيان جمع بين لنا وقال شبه آية هاي المسألة، المسألة هم هو قال لهم في سورتين ولا لهم في سورة اتحاكم وين قال لهم في سورة؟ وين قال؟ وش رد على أهله؟ الذي فيها قالوا سلاما ما فيها لما ثم إنك استدى الخليل عليه السلام الذي فيها قالوا سلاما ليس فيها لما إن بس في قصة إبراهيم في أبيهم وضاق بهم درعنا ولا أما إبراهيم قالوا سلاما ذكر قصة إبراهيم قصة سلاما وقصة إبراهيم ما هي في سورة قصة لو وش يوردها قال كذا وش ما وش قال قال لهم في سورة لا ما بنيش وش يقول ليش يقول قال إن قال لها الذي فيها قالوا سلام عليه السلام قلت المراد هي ما وقع جواب لما نزل بعدها وهي التي تراها أبو حيان اسمع والله ما اشتري الجريبة قالوا سلامة ثم إن قصة الخليل التي فيها قالوا سلامة ليست لما ليست في السورة التي فيها سيئة بهم إنه الشيء يرتب على ذا شيء ما فيها بحر سمعوا يا سورة العنكبوت بل هي في سورة هود وليس فيها لما أيوه. ونص التلاوة فيها يعني في سورة هود ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيف فإن قلت قصة الخليل التي فيها قالوا سلاما وقعت في سورة هود كما تلونا وفيها ولما جاءت رسلنا لوطا في أبيهم فيها في وش فلم يصدق قول المصنف ليست في السورة التي فيها في أبيهم قلت المراد بثيابهم ما وقع جوابا للماء المزيد بعدها أن وهي التي تلاها أبو حيان وهذه في سورة العنكبوت فقط وهذه السورة لم يقع فيها قصة الخليل التي فيها قالوا سلام لا أيوه ولا شيء الله ما دريت لها بعد لا قليل ما دريت مستقيم أحوك أسنا أنه اشتعينا حين أورد آية هنا ولما أبو حيان بقارن تيها الآية في سورة العنكبوت وتيها حق قصة الخليل في سورة معانا قصة الخليل في سورة العنكبوت تيها اشتيك أن يورد تيها الآية ولما جاءت رسولنا إبراهيم بشرى قالوا إنا مهلكوا آل هذا البلد إذا وش قارن به هنا كان يورد تيك الآية لا يورد تيها اللي بسورة أيوة اشتيك يجيب بالآية حق القصتين من سورة العنكبوت وأما أورد قصة إبراهيم من هود وقصة لوط من العنكبوت ومعانا آيتين في العنكبوت الهود والإبراهيم وين الهود؟ هيتي يا أختي كان حق إبراهيم وتي حق له ولما انجاز هيتي كان حق إبراهيم ولما انجاز كان يشتي يرتك لا يربك الذي قالوا سلام يغمى دري ولا قليل أبرا يشيد كلام قارنا جاهل بصورة ها؟ يعني أن قصة الخليل التي فيها قالوا سلاما في جوفه ومحط الاعتراض قوله وليس فيها لما وتلاوتها ولا قد جاءت مسلمة يعني ما هي لما فيها ولا قد يعني المخلوق انه هذا اللي قال عن قبوده اللي فيها لا اشتين كان المفروض يقارن بين تياه وتياه اذي ما فيها لمنا اللي هي سبر الاعتراض عليه ونرد عليه لا يروح يقابل لنا آية فيها لما آية سبر جواب عليه هذا كلام ولا قد ماشي بلا ما درينا بالمقطع لا كله من راجع لا ذال كيف زعلنا لكن اشتين بسر الله استبر ندري إن الحرف الزائد بيأكد الكلام الذي هو فيه فلما في دل ربط فأنا اللي توقي دل الربط دي أفادك ولكن القصة دي يشتي منها أبو حيان هي دي في سورة إيش هذه في السورة نفسها فإذا يجبري غلط حلا هذه في السورة نفسها وهي ما فيها لما لا حجة في ذا المجال النهاية لا فيها لما ولا أن لكن ها أنا فهمت إنك ولا قد جاءت رسلنا قالوا سلام ما هي لما جاءت رسلنا قالوا سلام أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أ